السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلم على عبدك ورسولك. سلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الطرف الثاني فيما يتعلق بالمجتهد من الأحكام من جهة فتواه، والنظر فيه في مسائل. المسألة الأولى: المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أمور. أحدها النقل الشرعي في الحديث: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. وفي الصحيح: بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم، وهو في معنى الميراث. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن المفتي عليه مسؤولية، وهو موقع عن الله جل وعلا، والأصل فيه أن لا يتصدر حتى يتم له ما يؤهله لذلك من العلم المبني على النصوص والدين والورع. والمؤلف يطلق الكلام في المفتي عموماً، وينبغي أن يقيد بأن هذا هو الأصل وهو المطلوب من المفتي، لأنه موجود في سائر من يفتي كما يوحي به كلامه، ولذلك ما سلم له هذا الكلام، وهو موقع عن الله جل وعلا في بيان أحكامه، وهو عرضة للخطأ. ومن تساهله رحمه الله أنه جعل حتى عمل المفتي يقتدى به، وهو أسوة وتشريع، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، لأن عمل المفتي لا شك أنه منه ما يصح ومنه ما لا يصح، منه ما هو صحيح ومنه ما هو خطأ، تبعا لفتواه القولية. وقد يتحرى ويتحرز المفتي في الفتوى القولية أكثر مما يتحرى في عمله، لأنه قد يتسامح مع نفسه في بعض الأمور التي لا يرى فيها نكرة شديدة، بينما الكلام سهل، أن يتكلم بما يدل عليه الدليل، لكن إذا جاء العمل قد يتخلف العمل، وهذا الواقع كثير من المفتين. نعم، قد يكون بعض المفتين يحمل نفسه على أمر أشد مما يفتي به، وهذا الذي يحمله عليه الورع، لكن كثير منهم لا سيما في العصور المتأخرة بعد طول الأمد وجد من يتساهل ويتراخى، وإلا متى وجدنا من يفتي تفوته الصلاة كلها؟ والعامة خير منه في هذا الباب. هل هذا يصلح أن يقتدى به؟ لكنه يطلق، يقول: حتى إقرار المفتي تشريع، قياسا على قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وإقراره. يعني المفتي ما يحضر مجالس يحصل فيها بعض المخالفات ويسكت لمصلحة؟ هذا إذا أحسننا به الظن، قلنا أنه ساكت لمصلحة الراجحة، وقد يسكت تساهل وتراخي وضعف. فكلامه فيه نظر من أوله. ها؟ نعم، والله يعفو عنا وعن. نعم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا لقوله: إنما أنت نذير. وقال في العلماء: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، الآية وأشبه ذلك. هذا المفترض في العلماء، هذا المفترض فيهم، أنهم ورثة الأنبياء ويبلغون وينذرون ويبين الأحكام للناس مثل وظيفته عليه الصلاة والسلام، لكن ننزل حالهم وأقوالهم وأفعالهم بمثابة فعله وقوله عليه الصلاة والسلام فلا. نعم. والثاني أنه نائب عنه في تبليغ الأحكام لقوله ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقال بلغوا عني ولو آية، وقال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وإن كان كذلك فهو معنى كونه قائما مقام النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث أن المفتي شارع من وجه لأنه ما يبلغه من الشريعة أن المفتي شارع من وجه لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها وإما مستنبط من المنقول، فالأول يكون فيه مبلغ وليس بشارع وإنما هو مبلغ، ولذا جاء أمره بقوله عليه الصلاة والسلام بلغوا ما قال شرعوا. نعم. فالأول يكون فيه مبلغا والثاني يكون فيه قائما مقامه في إنشاء الأحكام، وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع، فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه شارع واجب اتباعه والعمل على وفق ما قاله. طيب لو اختلف مع غيره، مجتهد مع مجتهد وهذا اجتهد وتوصل إلى حكم، وتوصل مجتهد نظيره في المستوى والمرتبة إلى حكم آخر، كلهم واجب اتباعهم، يسقط هذا الكلام. ها؟ هذا الذي يسقط التوجه. نعم. وهذه في الخلاف الأمر الثاني المتفق عليه في تعريف الفتوى أنها بيان حكم من غير إلزام، بيان حكم من غير إلزام، فكيف نلزم بها بخلاف القضاء؟ نعم. وهذه في الخلافة على التحقيق، بل القسم الذي هو فيه مبلغ لا بد من نظره فيه من جهة فهم المعاني من الألفاظ الشرعية ومن جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على الأحكام، وكلا الأمرين راجع إليه فيها، فقد قام مقام الشارع أيضا في هذا المعنى، وقد جاء في الحديث أن من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه، لكنه شديد الضعف فلا يعتد به، مع ما جاء في فضل من قرأ القرآن ومن حفظ القرآن ومن عمل بالقرآن، هذا كل فضل ثابت، لكن أدرجت النبوة بين جنبيه. نعم. وعلى الجملة فالمفتي مخبر عن الله كالنبي عليه الصلاة والسلام وموقع للشريعة، موقع كأنها موقع ها؟ نعم منزل، يعني موقع منزل. نعم. وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي، ونافذ أمره في الأمة بمنشور الخلافة كالنبي، ولذلك سموا أولي الأمر، وقرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، على خلاف بين المفسرين في المراد بأولي الأمر، هل هم العلماء أو الولاة أو كلاهما. نعم. والأدلة على هذا المعنى كثيرة، فإذا ثبت هذا انبنى عليه معنى آخر وهي المسألة الثانية، وذلك أن الفتوى من المفتي تحصل من جهة القول والفعل والإقرار، فأما الفتوى بالقول فهو الأمر المشهور ولا كلام فيه، وأما بالفعل فمن وجهين، أحدهما ما يقصد به الأفهام في معهود الاستعمال، فهو قائم مقام القول المصرح به كقوله عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بيديه، لنتابع للكلام، بل هو مجرد توضيح للكلام بالفعل. نعم. وسئل عليه الصلاة والسلام في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده قال ولا حرج، وقال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. وحديث عائشة في صلاة الكسوف، الإشارة إلى القتل بالنسبة لما جاء في الحديث هو معروف، إشارة باليد، إمرار باليد على الحلق كإمرار السيف عليه. نعم. وحديث عائشة في صلاة الكسوف حين أشارت إلى السماء قلت آية فأشارت برأسها أي نعم. والإشارة بنعم معروفة بالرأس، وكما أن الإشارة بلا معروفة يعني. والأحاديث كلها في الصحيح في مرات. نعم. وحين سئل عليه الصلاة والسلام عن أوقات الصلوات قال للسائل صل معنا هذين اليومين، ثم صلى ثم قال له الوقت ما بين هذين. وكل هذه الأحاديث فيها جمع بين القول والفعل، يعني ليست بفعل محض وإنما فيها قول، أو كما قال وهو كثير جدا. والثاني ما يقتضيه كونه أسوة يقتدى به ومبعوثا لذلك قصدا، وأصله قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، الآية. يعني تزوج امرأة مولاه الذي تبناه، فكان يدعى زيد بن محمد، وبين الحكم بالفعل وأن تزوجها عليه الصلاة والسلام، لكن ليس بالفعل المجرد وإنما هو بالآية قبل الفعل. نعم. وقال قبل ذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الآية. ما أحد، لا أحد يخالف في كونه عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة يجب الاقتداء به والعمل بما يجيء عنه من قول أو فعل أو تقرير، لكن النزاع في من يفتي بالنسبة لغيره عليه الصلاة والسلام، وواقع من يفتي حتى من الكبار من الأئمة فضلا عن من يتصدر الفتوى في أيامنا ومن ما قبلها، الواقع يشهد بأنهم الغالب الإصابة، لكن حصل عندهم مما هو خلاف الصواب أو من الأقوال المرجوحة، كل له نصيب من ذلك. لا يوجد واحد من الأئمة قوله والصواب في جميع المسائل، لا، بل الصواب موجود في أقوالهم، لا يخرج من أقوال من أئمة الإسلام. ويجد يحسن أن نورد كلاما لمحمد رشيد رضا لما سئل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قيل له هل شيخ الإسلام ابن تيمية أعلم من الأئمة الأربعة أو هم أعلم منه؟ بين الكلام أن مهما بلغ الإنسان من الإحاطة والإمامة في الدين والأئمة الأربعة كلام يعني أمرهم مشهور بين الأمة ولهم من التبع على مدى القرون الماضية كلها. بما أجاب محمد رشيد رضا؟ قال باعتباره تخرج على كتبهم وكتب أتباعهم فهم أعلم ولهم الفضل عليه من هذه الحيثية، ونظرا لكونه أحاط بكتبهم وكتب أتباعهم، شيخ الإسلام له اطلاع واسع جدا على ما كتبه الناس، يطالع في الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير، وقد أوتي من الفهم والحفظ ما يشهد به مؤلفاته وردوده. قال وباعتباره أحاط بكتب وكتب أتباعهم، مع أن الإحاطة بكتب الأتباع تحتاج إلى تحرير، كتب الأتباع ألوف مؤلفة ما العمر لا يستوعبها، فهو من هذه الحيثية أعلم منهم، لأن علم مالك وأتباع مالك منحصر في مسائله وأصوله، يعني ما يتعدى إلى أصول الحنفية مثلا، وعلم الشافعي يعني في أصوله وفروعه لا يتخطى إلى مذهب الحنابلة مثلا، وإن كان هناك قدر مشترك بين المذاهب الأربعة. فشيخ الإسلام قرأ في هذه المذاهب كلها وهضم أصولها وطبق عليه كثير من الفروع التي قررها أتباعه. من هذه الحيثية في نوع إحاطة، ومهما كان وعلم جميع الخلق، علم جميع الخلق لا يخرج عن قوله جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي قصة موسى مع الخضر لما جاء العصفور ونقر من البحر ما نقر، قال ما علمي وعلمك إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. نعم. وقال في إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلى آخر القصة. والتأسي إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله، وشرع من قبلنا شرع لنا. وقال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة نحتاج إلى قوله وشرع من قبلنا شرع لنا في توضيح الآية. الله جل وعلا يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، نحتاج إلى أن نقرر هذه المسألة التي اختلف فيها لندخل الآية في هذه المسألة المختلف فيها. ها؟ ما نحتاج. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة ألا أخبرتيه أني أقبل وأنا صائم؟ وقال يعني فتوى بالفعل مع أنها مقررة بالقول. نعم. وقال صلوا، ما يعترض على فعله عليه الصلاة والسلام وأنه حجة، لم هم محل خلاف، لكن الكلام في المسألة التي قررها، وأن ما يصدر عن المجتهدين كما كالذي يصدر عنه عليه الصلاة والسلام، هذا محل النزاع. نعم. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم. وحديث ابن عمر وغيره في الاقتداء بأفعاله أشهر من أن يخفى. حديث ولا أحاديث، ابن عمر يتتبع أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ويقتدي به في العبادات وغيره حتى في الأمور العادية. ذكر ابن عبد البر أنه كان يكفكف دابته حتى تطأ أخفافها على موطئ أخفاف دابة النبي، ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثل هذا لا شك أنه ناشئ عن محبة، لكن هل هذا الاجتهاد هو الراجح في مثل هذا؟ هذا لا. أبو بكر وعمر وهما أفضل ما فعلوا ذلك. نعم. ولذلك جعل الأصوليون أفعاله في بيان الأحكام كأقواله. وإذا كان كذلك وثبت للمفتي أنه قائم مقام النبي ونائب منابه، لزم من ذلك أن أفعاله محل للاقتداء أيضا. فما قصد بها البيان والإعلام فظاهر، وما لم يقصد به ذلك فالحكم فيه كذلك أيضا من وجهين. أحدهما أنه وارث، وقد كان المورث قدوة بقوله وفعله مطلقا، فكذلك الوارث، وإلا لم يكن وارثا على الحقيقة، فلا بد من أن تنتصب أفعاله مقتدا بها كما انتصبت أقواله. يعني افترضنا أن عالما من العلماء حضر مناسبة، إما في عيد أو في وليمة عرس أو ما أشبه ذلك، وحصل في هذه المناسبة تجاوزات، وهذا العالم آثر أن لا يخرج لأمور قدرها هو في نفسه باعتبار أنه ابن لصاحب هذه المناسبة مثلا، أبوه متزوج ولا أخوه، ويرى أنه لو خرج أغضب أباه، وقدر البقاء مع وجود هذه المفسدة، مراعاة لمصلحة هي أعظم عنده في تقديره. هل نقول أنه حجة وأقر المنكر فالمنكر حلال؟ لا. مثل ما قالوا أن الشيخ فلان حضر مناسبة فيها سلام وطني وفيها عزف ولو كان منكر ما. هذا مشهور بيتداوله الناس، لو كان منكر لأنكره. هل يكفي هذا في الاحتجاج على تقرير هذا المنكر؟ نعم. يقتدى بأن مثل هذا الأمر يجيز له ترك الفعل. هم أنت ما تدري عنه، ما تدري عن تأويله، وقد يكون ضعف. بعض الناس يضعف يجبن عن مواجهة صاحب المنكر. نفترض أن صاحب الوليمة له نفوذ وسلطة، بعد ترى مشكلة. هو خائف، ها؟ هو حضر أو سكت خوفا. على كل حال خوف ومخوة الناس وش يدريهم، هو يبي تقريره هذا، سكوته تشريع. ما يمكن. نعم نعم. والثاني أن التأسي بالأفعال بالنسبة إلى من يعظم في الناس سر مبثوث في طباع البشر لا يقدرون على الانفكاك عنه بوجه ولا بحال، لا سيما عند الاعتياد والتكرار. وإذا صادف محبة وميلا إلى المتأسى به، ومتى وجدت التأسي بمن هذا شأنه مفقودا في بعض الناس، فاعلم أنه إنما ترك لتأس آخر، وقد ظهر ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في محلين. هذا الكلام الذي يقوله الشاطبي كان موجود عند الناس يعني قبل 30 و40 سنة، باعتبار أن البلد ليس فيه إلا عالم واحد وهو مصدر لجميع الأمور الشرعية، فهو القاضي وهو المفتي وهو الذي يقضي حوائج الناس ومحل ثقة الجميع، ولا يوجد غيره، ولم يطلعوا على أقوال أخرى، لم يطلعوا على أقوال أخرى، وكل ما يقوله الشيخ صحيح عندهم. لكن ما يمكن أن يقرر هذا ويغرس في نفوس الناس بعد ذلك، حينما كثر طلاب العلم وتعددت الأقوال وانتشرت المسائل بأدلتها، مع ما وجد ما واكب ذلك من تساهل بعض طلاب العلم أو بعض العلماء في التطبيق. وإن وجد عند كثير منهم سعة في التنظير والاطلاع. نعم. وقد ظهر ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في محلين، أحدهما. نعم. لا، هو ينظر أولا الفعل، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام قرر العلماء أنه لا عموم له بخلاف القول، الفعل لا عموم له بخلاف القول. فنأتي إلى فعل المجتهد، نعم، من باب أولى، وهو أضعف، يبقى النظر في قوله، وهو كغيره من المجتهدين ينظر في قوله مع دليله. هو أصلا حتى العامة يعرفون انطباق الشروط على المفتي، إلهام من الله جل وعلا، يعرفون الورع من غير الورع، من الدين من غير الدين، من خلال تصرفاته. وهذا تكفي فيه الاستفاضة، حس في مجالسهم يتكلمون في أهل العلم بكلام مما بدر منهم وحفظ عنهم وقيل فيهم، كثير منه صواب. نعم. أحدهما حين دعاهم عليه الصلاة والسلام إلى الخروج من الكفر إلى الإيمان، ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الله، فكان من آكد من متمسكاتهم التأسي بالآباء، كقوله: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هو يريد أن يقرر أن التقليد فطري، تقليد فطري، وهذا موجود في جماهير الناس يتبع بعضهم بعضا. الآن لو أنت في الصف العاشر في الجامع يوم الجمعة وسلم الإمام وبدأ السرعان يخرجون من الصف الأول والثاني وكذا وكذا، تجد طريقهم واحد يتبع بعضهم بعض، ولو وجد فرج أوسع مما يطرقونه يمين ولا شمال. هذا دليل على أن التقليد فطري بالنسبة لكثير من الناس. كثير من الناس ليسوا برؤوس وإنما انتبع. يوجد رؤوس، تجد واحد يميل يمين ولا شمال لأنه أوسع. ولذلك يقول ابن الجوزي: إذا أردت أن تعرف هل الشخص رأس أو غير رأس، في عصر الطفولة تعرف، في وقت الطفولة تجد واحد يقول من يلعب معي، وآخر يقول من ألعب معه. يقول من يلعب معي، هذا متزعم من الطفولة، والثاني عارف إن قدره. نعم. وما أشبهه من الآيات: وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ثم كرر عليهم التحذير من ذلك، فكانوا عاكفين على ما عليه آباؤهم إلى أن نوصبوا بالحرب وهم راضون بذلك، حتى كان من تمسكا بما وجدوا عليه آباؤهم. نعم. حتى كان ما من جملة ما دعوا به التأسي بأبيهم إبراهيم، وأضيفت الملة المحمدية إليه، فقال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، فكان ذلك بابا للدعاء إلى التأسي بأكبر آبائهم عندهم، وبين لهم مع ذلك ما في الإسلام من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم التي كانت آباؤهم تستحسنها وتعمل بكثير منها. الآن لو دعي إلى عقيدة صحيحة، دعي إليها أقوام عندهم خلل في الاعتقاد، ووجدت مؤلفات تدعو وتبين هذه العقيدة الصحيحة من بلد معين هو الذي تبنى هذه الدعوة مثلا، ويدعى إليها فئام من بلدان أخرى، ووجدت من أهل تلك البلدان من ألف في العقيدة على الجاد على الصحيح، الآن تدعوهم بكتاب من ألف من قومهم أو بكتبك أنت؟ قومي أحسن. ها؟ قومي. ولذلك يفرح بما يوجد من المؤلفات على العقيدة الصحيحة من البلدان الأخرى من أجل دعوة قومه، وهذا ظاهر. لما وجدنا كشف الشبهات مطبوع في المغرب قبل 80 سنة، كانوا قبل يطبع عندنا، يعني هذا جيد، يعني يوجد مثل هذا الكتاب، ويقال للمغاربة أن لكم عناية بهذا الكتاب من من من من قديم، ولا شك أن الذي تبناه من علماء المغرب تبنى طباعته. وكذلك في اليمن مثلا نفرح مثل كتاب الشوكاني في العقيدة وكتاب الصنعاني لندعو به أقوامهم الذين عندهم نوع بدعة. وأيضا تجريد التوحيد للمقريزي هو مصري، يدعى به من تلبس بشيء نوع بدعة من المصريين، وهكذا. كل هذا تقرير ما يقوله المؤلف، لكن كونه ينزع إلى هذا وأن العرب دعوا إلى اتباع إبراهيم لأنه أبوهم الأكبر من باب الاقتداء بالآباء، هذا ما قرره المؤلف. هو ما في شك أنه مقبول في الجملة، لكن يبقى أن ملة إبراهيم هي ملة محمد، وهي ملة آدم، وهي ملة نوح، وهي ملة متفقون، لكن استغل الاسم. ها؟ يدعوهم إلى ما عادهم به؟ شو؟ كيف يدعوهم إلى ما عادهم به؟ وعاهم أنهم قالوا وجدنا أبانا كذلك يفعلون. يدعوهم إلى أن يتأسل الآباء. لا، أي آباء؟ وقال اقتدوا بعبد المطلب ولا فلان، اقتدوا بإبراهيم جد إمام الحنيفية. نعم. فكان التأسي داعيا إلى الخروج عن التأسي، وهو من أبلغ ما دعوا به من جهة التلطف بالرفق ومقتضى الحكمة. فكان التأسي بإبراهيم عليه السلام داعيا للخروج عن التأسي بالآباء الذين هم على الشرك. نعم. وبذلك جاء في القرآن بعد قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا قوله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فكان هذا الوجه من التلطف في الدعاء إلى الله نوعا من الحكمة التي كان عليه الصلاة والسلام يدعو بها. وأيضا فإنما ذكر في القرآن من مكارم الأخلاق كان خلقا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدق الفعل القول بالنسبة إليهم، يعني كما جاء عن عائشة كانت خلقه القرآن. نعم. فكان ذلك مما دعا إليه إلى اتباعه والتأسي به فانقادوا ورجعوا إلى الحق. والمحل الثاني حين دخلوا في الإسلام وعرفوا الحق وتسابقوا إلى انقياد لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام ونواهيه، فربما أمرهم بالأمر وأرشدهم إلى ما فيه صلاح دينهم فتوجهوا إلى ما يفعل ترجيحا له على ما يقول. وقضيته عليه الصلاة والسلام معهم في توقفهم عن الإحلال بعدما أمرهم، حتى قال لأم سلمة أما ترين أن قومك أمرتهم فلا يأتمرون؟ فقالت اذبح واحلق، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوه. نعم، لما فعل كانوا يرجون أن يتم لهم ما أتوا من أجله وهو العمرة والوصول إلى الحرم، ولم ييأسوا من ذلك، وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإحلال، فما زالوا يرجون. لكن لما حلق شعره انتهى، خلاص ما عاد في فائدة، ما في فرصة، خلاص انتهى. وهذه المشورة من أم سلمة لا شك أنها دالة على رجاحة عقلها وحنكتها، وليس كل النساء كذلك، ليس كل النساء كذلك ولا أكثر النساء كذلك، حتى يحتج به على استشارة النساء في أمور المسلمين العامة وغوغاء النساء، والله المستعان. نعم. كونهم تأخروا لما في قلوبهم من الرغبة إلى الوصول إلى البيت، لأنهم أخرجوا منه فأرادوا أن يرجعوا إليه ويؤدوا النسك اللي كانوا بأشد الشوق إليه، وما دام فيه فرصة يحاولوا، لكن لما انتهت الفرصة خلاص ما في فائدة. لا، تذرعوا بأمور أخرى. قالوا أمره صلى الله عليه وسلم أو نهيه في مقابل تعظيمه وتقديره، يريدون أن يتوصلوا إلى شيء وهو أنه نهى عن الغلو، والغلو الذي يفعلونه من باب تقدير الرسول وتعظيمه. يستدلون على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يثبت في مكانه ويصلي بالناس، فتأخر أبو بكر، قالوا خالف الأمر من أجل تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن نفعل هذا من هذا الباب. يعني هل التعظيم مقدم على الأمر والنهي أو أن الأصل الأمر والنهي والتعظيم تابع لذلك، لأن حقيقة التعظيم هي في اتباع الأمر والنهي. ها؟ هو الكلام في وجود عليه الصلاة والسلام، التشريع موجود، تشريع موجود. ومثل ما ينهى من التشدد في بعض الأمور التي النهي فيها سببه الرفق بالمكلف، أن عبد الله بن عمرو لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، صار يقرأ في ثلاث، لأن عبد الله بن عمرو فهم وعرف أن المقصود من النهي الرفق به، ويقول أنا أتحمل، المسألة راجعة إلي أنا أتحمل. ولذلك ما منعوا القراءة القرآن في ثلاث ولا في أقل من ذلك. نعم. ونهاهم عن الوصال فلم ينتهوا، واحتجوا بأنه يواصل، فقال أني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ولما تابعوا في الوصال واصل بهم حتى يعجزوا، وقال لو مد لنا في الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. نعم، واصل بهم ليلتين أو ثلاث أو أكثر، لكن انتهى الشهر، وهذا من باب التأديب. نعم. وسافر بهم في رمضان وأمرهم بالإفطار وكان هو صائم، فتوقفوا أو توقف بعضهم حتى أفطروا هو، حتى أفطر هو فأفطروا. نعم، دعا في إناء فيه لبن فشربه وهم يرون، وهم يرونه، لأن الوازع وازع التعبد في قلب المسلم، لا سيما إذا اعتاد على العبادة وضرع عليها، فإنه لا يتركها لأدنى سبب. وتجد كثير من المسلمين يصوم عرفة بعرفة، مع أنه جاء النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة، لكنهم عرفوا العلة ليتفرغوا للدعاء ولينشطوا على الوقوف ما أشبه ذلك، بندعو والنشاط موجود، فهم عرفوا العلة وخالفوا الأمر من أجل تحقيق ما ساروا عليه في حياتهم، فإن مفارقة المألوف شاقة على النفس، لا سيما إذا كان عبادة، كان عبادة في مثل هذه الحال. والمسألة خلافية في صيام يوم عرفة بعرفة، ابن عمر وغيره يصومون، لكن الحديث إذا صح ما لحد كلام، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. نعم. وكانوا يبحثون عن أفعاله كما يبحثون عن أقواله، وهذا من أشد المواضع على العالم المنتصب، وقد تقدم له بيان آخر في باب البيان لكن على وجه آخر، والمعنى في الموضعين واحد. نعم، يبحثون عن أفعاله كما يبحثون عن أقواله، ولذلك نام ابن عباس عند النبي عليه الصلاة والسلام لينظر ماذا يفعل، لينظر ماذا يفعل في ليلته، كما في الصحيح. نعم. ولعل قائلا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما، فكان عمله للاقتداء محلا بلا إشكال بخلاف غيره، فإنه محل للخطأ والنسيان والمعصية والكفر فضلا عن الإيمان، فأفعاله لا يوثق بها فلا تكون مقتدا بها. فالجواب أنه إن اعتبر هذا الاحتمال في نصب أفعاله حجة للمستفتي، ولا شك أنه معتبر، المجتهد غير النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمعصوم، احتمال الخطأ وارد، احتمال الخطأ وارد، والصواب كما يكون عنده ويكون عند غيره، والاقتداء به في جميع ما يقول لا يتجه. يعني قد يقول قائل إن هذا عامي لا يفهم شيئا أصلا، خلو من العلم وليس عنده إلا هذا العالم في هذا البلد، أقول لا شك أن فرضه حينئذ التقليد، وإذا لم يوجد غيره في البلد وهو محل ثقة ويرى أنه تبرأ الذمة بتقليده من باب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه مسألة غير كونه واجب الاقتداء كما قرر المؤلف. نعم. فالجواب إن أنه إن اعتبر هذا الاحتمال في نصب أفعاله حجة للمستفتي فليعتبر مثله في نصب أقواله، فإنه يمكن فيها الخطأ والنسيان والكذب والأمر كذلك، يعني هذا إلزام يلتزم به، يعني كما يحتمل الخطأ في أفعاله كذلك الاحتمال أيضا في أقواله، كان المؤلف يريد أن يلزم من يقول بخطأ أو باحتمال الخطأ بالأفعال باحتمال الخطأ بالأقوال. نعم نلتزم، كما أنه يحتمل الخطأ في الأقوال في الأفعال أيضا الاحتمال وارد في الأقوال، فبابهما واحد. وإن كان المفتي يتحرى ويتحرز في أقواله أكثر مما يتحرز في أفعاله، وإن كان أيضا يمكن أن يقال أن المفتي المتصف بالورع قد يحمل نفسه على أمر أكثر مما وأشد مما يفتي به. ولعل قائلا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما فكان عمله للإقتداء محلا بلا إشكال بخلاف غيره، فإنه محل للخطأ والنسيان والمعصية والكفر فضلا عن الإيمان، يعني الغير من المجتهدين غير النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه غير معصوم محل الخطأ والنسيان، ومن يعرى من الخطأ والنسيان. نعم. فأفعاله لا يوثق بها فلا تكون مقتدا بها. فالجواب أنه إن اعتبر هذا الاحتمال في نصب أفعاله حجة للمستفتي فليعتبر مثله في نصب أقواله. ونقول الأمر كذلك، يعني هو يريد أن يلزم ونحن نلتزم. نعم. فإنه يمكن فيها الخطأ والنسيان والكذب عمدا وسهوا لأنه ليس بمعصوم، ولما لم يكن ذلك معتبرا في الأقوال لم يكن معتبرا في الأفعال، ولأجل هذا ويريد أن يقرر الأفعال أقوى من الأفعال، الأقوال أقوى من الأفعال. لا، الأقوال، يريد أن يقرر أن الأقوال أقوى من الأفعال، ولكن الإيراد وارد على الأفعال كما هو وارد على الأقوال، فهو يجعل الأقوال أصل والأفعال مقيسة عليها، وإذا وجد هذا الاحتمال في الأصل وجد أيضا في الفرع. على كل حال أصل المسألة منازع فيها المؤلف رحمه الله، ولا شك أن للأقوال نوع قوة وللأفعال نوع قوة، وللأفعال ما يدعو إلى التشدد فيها وللأقوال كذلك. المسألة فيها نوع تعادل، فكما أن الإنسان في أقواله وتحريراته يتحرى في العبارة وينظر في المسألة نظرا دقيقا إذا أراد أن يكتب فيها، كذلك في الأفعال قد يكون تحريه أشد لأنها تخصه أكثر من غيره فيتحرى فيها لأنه يعمل بها ولا يلزم بها غيره، فيكون عمله أشد من قوله، وقوله وكتابته مثل القول أشد تحريرا من مجرد الفعل، فهذا له نوع قوة وذاك له نوع قوة. نعم. ولأجل هذا تستعظم شرعا زلة العالم كما تبين في هذا الكتاب وفي باب البيان، فحق على المفتي أن ينتصب للفتوى بفعله وقوله، بمعنى أنه لا بد له من المحافظة على أفعاله حتى تجري على قانون الشرع ليتخذ فيها أسوة. وأما الإقرار فحق على المفتي أن ينتصب الفتوى بفعله وقومه، صحيح، لكن هل يلزم أن يكون جميع ما يفعله أو جميع ما يقوله على الجادة؟ النفس تمل بعد، النفس تمل. المفتي والعالم يفترض أن يكون قدوة للناس عموما ولأهل حيه على وجه الخصوص، لكن هل معنى هذا أنه يحضر إلى المسجد قبل الناس كلهم لأنه هو القدوة؟ يعني لو حضر مدة، يعني الالتزام بجميع أحواله على هذه الحال في مشقة شديدة. يعني سمعنا عن ابن المسيب وغيره أنه 40 سنة ما فاتت تكبيرة الإحرام، نعم، لكن من يطيق مثل هذا حتى نقول أن المفتي هو القدوة ويلزم أن يكون باعتباره قدوة لا يتساهل بشيء من أحواله؟ هو بشر يعتري ما يعتريهم، نعم. مثل هذا لا، القول يرد عليه أمور أخرى، كثرة الطرق على المسائل وأن فلان متشدد وكذا وكذا، ترى تأثر به مع الوقت، هو من بني آدم، جبل على ما جبلوا عليه وما نزل من السماء، نعم. ولذلك تسمعوا فتاوى من أشخاص ما تليق بهم، لكن الظروف حدت على، ولا نقول إنه انتهى إذا فعل ذلك، لأنه قد يلحظ مصلحة أخرى، نعم. وأما الإقرار فراجع في المعنى إلى الفعل، لأن الكف الإقرار كونه يرى أو يسمع أو شيء ثم يقره ولا ينكره، يقول المؤلف حجة، مثله كإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. نتحدثنا في هذه المسألة في أول الدرس وبينا أن مثل هذا لا يليق، لأن المفتي قد يسكت، لا أقول يقر، لأن الإقرار السكوت وعدم الإنكار، يسكت على شيء مما فيه نوع مخالفة مراعاة لمصلحة أكبر وارتكابا لأخف الضررين دفعا لضرر أعظم، نعم. لا لا، خلنا في المسائل الواضحة، المسائل الواضحة كما يستدل به في إقرار أو سكوت بعض أهل العلم عن بعض المسائل التي يسكت من أجل مصلحة راجحة، نعم. لأن الكف فعل، وكف المفتي عن الإنكار إذا رأى فعلا من الأفعال كتصريحه بجوازه، وقد أثبت الأصوليون ذلك دليلا شرعيا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما فيه إشكال بالنسبة صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتصور أن يقر محرم أو يقر مخالفة، لكن غيره يقر لمصلحة راجحة، لمصلحة راجحة، ويدفع مفسدة أعظم. ولكن قد يقول قائل: هل يجوز أن ترتكب المفسدة الدنيا المقطوع بها لدفع مفسدة أعظم مظنونة؟ نعم، إذا كانت المفسدة العظمى مظنونة ما هي مجزوم بها، متوقعة، والمفسدة الدنيا مقطوع بها، حادثة قتل الغلام، ها؟ غلب الظن، الشيطان يخوف أولياء، جواكم وحقوق الإنسان والأمم المتحدة وكذا وضغوط وفرض عقوبات، ومن هذا الكلام هل يجوز أن نرتكب المحرمات الصريحة بهذه الأشياء؟ الآن لما خرق السفينة وعلى متنها فئام من الناس، المفسدة مقطوع بها ولا مظنونة؟ مظنونة، لكن قتل الغلام وهو واحد مقطوع به. قال في الأولى إمرأة، وقال في الثانية نكرة، وجاء في البخاري وهذه أشد، اللي قتل الغلام وهو واحد لأنه مقطوع به، خلاص حصل أبان رأسه عن جسد. وتلك مظنونة، يمكن يحتمل أن يغرق ويحتمل أن ينجو، وقد نجوا. على كل حال تقرير مثل هذه المسائل يعني لا يحكم بحكم عام مضطرد، والظنون تختلف، وعلى كل حال لها وقتها. نعم. فكذلك ها؟ أن ينظر في هذه الأمور بدقة. شلون؟ نأتي إلى المصالح والمفاسد، والأحوال تختلف والظروف تتفاوت. يعني كان العلماء قبل 30 سنة أو 40 سنة لما كان الناس كتلة واحدة، عامتهم مع علمائهم مع ولاتهم، ما في إشكال أن تقول في الدرس وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبان. لكن اليوم تقول مثل الكلام لما تفرق الناس ودخلت الأفكار والأهواء ووجد الشقاق، ما تقول مثل الكلام. فالمسألة لها ظروفها وأحوالها. نعم. فكذلك يكون بالنسبة إلى المنتصب للفتوى، وما تقدم من الأدلة في الفتوى الفعلية جار هنا بلا إشكال. ومن هنا ثابر السلف على القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يبالوا في ذلك بما أنت أبو عبد الله شوي سمع. ولم يبالوا في ذلك بما ومن هنا ثابر السلف على القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يبالوا في ذلك بما ينشأ عنه من عود المضرات عليهم بالقتل فما دونه. يعني ارتكاب العزيمة شيء والترخص شيء آخر، فإذا خشي على الإنسان وخديش خشي الإنسان على نفسه له أن ينتقل من مرتبة إلى أخرى من مراتب الإنكار، لكن من أراد أن يرتكب العزيمة فأجره على الله، أحد يمنع. ولو لم يقم بالحق أحد، ها؟ إذا تعين عليه لابد من بيان الحق. نعم. ومن أخذ بالرخصة في ترك الإنكار فر بدينه واستخفى بنفسه، ما لم يكن ذلك سببا للإخلال بما هو أعظم من ترك الإنكار، فإن ارتكاب خير الشرين أولى من ارتكاب شرهما. لو قال أخف أما خير الشر ما في خير، ها؟ لا تنافر لفظي، أخف الشرين أو أخف الضررين كما يقول أهل العلم، أما خير الشرين والله الشر ما في خير. نعم. وهو راجع مشاكلة باب المشاكلة يقول إيه لا ما ينفع الشر ما تنافر لفظي. وهو راجع في الحقيقة إلى إعمال القاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمراتب الثلاث في هذا الوجه مذكورة باليد واللسان والقلب، مذكورة شواهدها في مواضعها من الكتب المصنفة فيه. يكفي. صلي على محمد وعلى آله وصحبه.